الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أعاد الله عز وجل الأمر بأكل الطيبات، لكن خص هذه المرة النداء بالمؤمنين. فيما سبق كان النداء: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذه المرة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. لماذا؟ الجواب: لأن المنتفعين بالأحكام الشرعية هم المؤمنون، فخصهم الله عز وجل، عمم يا أيها الناس ثم خصص من ينتفع حقيقة بأحكام الشرع، فقال: يا أيها الذين آمنوا. وتأملوا هذه المنن الثلاثة من ربنا. المنة الأولى: أن طيب لنا الطعام، جعل طعاما طيبا. المنة الثانية: أنه رزقنا هذا الطعام الطيب. المنة الثالثة: أنه أباح لنا أن نأكل منه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذه منن عظيمة من الله سبحانه وتعالى على العبد. وتستوجب ماذا هذه النعم؟ قال: واشكروا لله. تستوجب الشكر. وما هو الشكر؟ من أجمل ما عرف به الشكر أنه الانتفاع بالحد الأدنى من النعمة، والتضرع بما فضل منها. الانتفاع بالحد الأدنى من النعمة والتبرع بما فضل منها، هذا من أعظم شكر النعم. أعطاك الله عز وجل مالا كثيرا، انتفع بما يكفيك على أدنى شيء، والباقي اجعله في سبل الخير. أعطاك الله سبحانه وتعالى طعاما، انتفع بما تحتاج كحد أدنى، والباقي تصدق به. هذا أعظم ما يكون من الشكر، أن تظهر نعمة الله عليك فتنتفع بها، وأن تبذلها حيث يحب الله عز وجل. ومن الشكر كذلك التقوي بالنعم على الطاعة. تأكل لكي تجاهد، أفطروا فإن الفطر خير لكم، وكانوا سيلقون عدوهم رضي الله تعالى عنه. تتقوى بالنعمة على الطاعة، سمع وبصر وجوارح تتقوى بها على الطاعة. إذن عمل الصالحات هو من أجل شكر النعمة. ما الدليل؟ أنه في هذا الموطن يفسر الشكر بعمل الصالحات. هل تجد آية نظير هذه الآية: اللهم أبدل واشكروا بأمر آخر؟ ما هي هذه الآية؟ نعم، جيد، اعملوا آل داود شكرا. لا، نحن نريد آية مثل هذه الآية: الشكر أبدل بشيء آخر، فنقول إذن معنى الشكر هو هذا الشيء الآخر. الشكر أبدل بمعنى آخر. نعم، تفضل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، تشبهها. أيوة، واعملوا صالحا. إذن بدل واشكروا لله قال في الآية الأخرى واعملوا صالحا. فماذا يكون معنى الشكر لله؟ من أخص معاني الشكر لله أن تعمل صالحات، تستغل هذه النعمة وتستثمر هذه النعمة في عمل الصالحات، هذا أعظم الشكر. فالله، الله أعطاك الله وقتا، قوة، جاها، مالا، ذكاء، سمعا، بصرا، استخدم هذه النعم في طاعة الله عز وجل إن كنتم إياه تعبدون. فدلت الآية أن من شكر الله عبده ومن لم يشكره لم يعبده، لأنه شرط ونتيجة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فمن شكر الله عبده ومن لم يشكر لم يعبده. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذن من مقتضيات العبادة شكر الله عز وجل. بل يا إخوة من أعظم أنواع العبادة أن تعبد الله شكرا. لماذا تعبد الله خوفا؟ لماذا تعبد الله طمعا؟ لماذا تعبد الله أنت؟ قال شكرا، أعطاني وأعطاني وأنا أعبده أشكره. هذا من أفضل أنواع العبادة. من هو أفضل عابد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صيام صيام من؟ داود. أفضل قيام قيام من؟ داود. من أفضل الأصوات بالقرآن صوت من؟ داود. من أفضل القرآن بالتسبيح كان يسبح معه الجبال والطير من؟ داود. يعني آدم لما رأى ذريته رأى واحدا فيهم من بين ذرية آدم وجهه نور، فقال من هذا؟ قال هذا عبدك داود، عفوا هذا ابنك داود، استغفر. قالوا هذا ابنك داود وجه نور. كانت عبادة داود أفضل صيام صيام داود، أفضل قيام قيام داود. وكان إذا جاهد لا يفر، كان ملكا وكان شجاعا قائدا، هزم طالوت وقتل طالوت بنفسه، قتل عفوا جالوت بنفسه. لماذا؟ لأن الله قال اعملوا آل داود شكرا. إذا ستعبد الله بالشكر هذه أفضل عبادة. نبينا عليه الصلاة والسلام يبكي حتى تبتل لحيته، ثم يبتل حجره، ثم تبتل الأرض. أي عبادة هذه؟ أعجب ما رأت عائشة من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قصت لنا هذه القصة، يا أم المؤمنين ما أعجب ما رأيت من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت قام ذات مرة فتوضأ ثم صلى فبكى حتى بل لحيته. تخيل واحد بد لحيته تقطر بدموعه، ثم بكى بكى حتى بل حجرة. تأمل، ثم بكى بكى حتى بل الأرض. لا إله إلا الله. فلما سئل أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فمن مقتضيات العبادة الشكر، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. شكر الله عز وجل. وكيف تصل للشكر والعبادة؟ كيف؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. الذي يأكل من الطيب ستخرج منه طاقة طيبة تصرف عمله لما يحبه الله من الطيبات والعبادات. والذي يأكل خبيث تجد أن هذا الخبيث ينصرف في الخبائث، هذه الطاقة التي أكلها من خبيث تفعل الخبيث. الحسنة تأتي بالحسنة والسيئة تأتي بالسيئة. لما تأكل حلال يخشع قلبك، تبكي عينك، تقبل دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. الإنسان اللي يأكل حلال الطاقة التي تخرج من هذا الطعام تسير جسده إلى الحلال. إذن هذه كلوا من طيبات ما رزقناكم ستأتي بحسنة ثانية، واشكروا لله ستأتي بحسنة ثالثة إن كنتم إياه تعبدون. فاحرصوا على أكل الحلال وانتبهوا من الحرام، والحرام ليس كثيرا. الحلال دائرة واسعة، الحرام دائرة ضيقة. فما هي أصول المحرمات من الأطعمة؟ نبهت عليها الآية التي بعدها: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. أصول المحرمات من المطاعم أربعة. الأول الميتة، وهي كل ما مات دون تذكية شرعية. ما أحد ذبح وقال بسم الله، مات بمرض، مات بصدمة، مات بسقطة، المهم ما ذكي. كل ما ذبح ولم يقل بسم الله هذا ميتة، لا يجوز أكلها ما عدا ميتة الجراد والسمك، حيوان البحر والجراد، هذا إذا مات دون أن يذكى كله حلال. الميتة الثانية، أو عفوا النجاسة الثانية، المحرم الثاني ما هو؟ قال: والدم، أي الدم المسفوح كما في آية أخرى، أو دما مسفوحا. ما معنى الدم المسفوح؟ الدم الذي ينصب بكثرة، هذا دم نجس ولا يجوز أكله ولا شربه. كان بعض العرب يأتي بالقرن فيضرب في فخذ البعير ثم يمتص دمه، هذا نجس، هذا محرم، هذا طعام لا يجوز. الدم المنهمر بكثرة هذا دم. أما الدم الذي بين العروق، أحيانا تأكل لحم وفي بعض الدم، هذا لا حرج فيه. الكلام على الدم المسفوح، ليس الدم الخطوط الذي يكون في اللحم ونحوه، هذا لا يضر، ذاك لو خرجت منه قطرة ما تضر. أما لو خرج منه دم بغزارة هذا دم نجس وهو من المحرمات. المحرم الثالث قال: ربي ولحم الخنزير. والخنزير حيوان مستخبث، ولحمه حرام، وشحمه حرام، لماذا حرام؟ الله قال لحم الخنزير، ما الذي جعل الشحم أيضا حرام؟ لحم الخنزير، إذن شحمه جائز لأنه قال لحم الخنزير، هل هذا استدلال صحيح؟ ما الذي جعل الشحم أيضا حرام؟ نعم، تابع من باب التغليب، أكثر الخنزير لحم والشحم قليل، فمن باب التغليب قيل لحم خنزير لأنه الغالب، فيدخل معه الشحم تغليبا. جواب آخر، ما الذي أدخل الشحم؟ أيش مثلين؟ أي من لعب النردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، ما قال وشحم. أي حرمت عليهم شحومها، هذه شحوم إيش؟ شحوم الإبل. نعم، من باب الأولى، إذا كان لحم محرم وهو أكثر انتفاع من الشحم فمن باب أولى أن يكون الشحم. الجواب الثالث، ما الذي جعل الشحم محرما؟ الآية قالت لحم، اختلاطه باللحم يعني تابع تغليبا. ها، اي ايش اللي ادخل الشحم؟ قال: ارايت شحوم الميته، حديث جابر لما ذكر ان الله حرم عليكم الخمر والميته والاصنام، قال: ارايت شحوم الميته. ها، هذه ميته وليست خنزير. ثم الصحابه ما فهموا من تحريم الميته تحريم الشحوم، فسال: ما الذي ادخل الشحم؟ هذا السؤال الأخ. نعم، إذن جوابان. الجواب الأول أنه تغليبا، فذكر اللحم لأنه أغلب الحيوان لحم، فقيل لحم الخنزير والشحم داخل، لكن ما بالتغليب. الجواب الثاني من باب القياس، إذا كان اللحم وهو أكثر انتفاعا حرام فمن باب أولى الشحم. الجواب الثالث توسيع الاسم، فالشحم لحم. ليش؟ إيش اللحم؟ اللحم كل ما يؤكل والشحم يؤكل، فنوسع الاسم وندخل الشحم. فهذه ثلاث طرق لأهل العلم، إما أن يقال من باب القياس العقلي، وإما يقال من باب القياس اللغوي بتوسيع الاسم وإدخال الشحم فيه، فيقال حرم اللحم وهو كل ما يؤكل والشحم يؤكل، وإما أن يقال من باب التغليب. قال ربي عز وجل ولحم الخنزير. الرابع قال وما أهل به لغير الله. ما معنى أهل؟ أي ذبح بغير اسم الله، أتوا بالذبيحة وقالوا باسم اللات، باسم فلان، وذبحوا، ما قالوا باسم الله. هذا أهل لغير الله، أي ذبح لغير الله. وما معنى أهل؟ أهل يعني رفع الصوت، كانوا يرفعون صوت عند يرفعون الصوت عند رؤية الهلال، هلال هلال هلال، فقالوا أهل بالهلال. ثم أصبح كل من رفع صوته يقال أهل، أهل بالإحرام لبيك اللهم لبيك رفع صوته، أهل بالذبح قال بسم الله ورفع صوته بها. ثم صاروا يستخدمونه في من ذكر الله رفع صوته أو لم يرفع. إذن أول ما أطلق هذا اللفظ على من رفع صوته عند الهلال، ثم حذف الهلال وصار من رفع صوته على أي شيء مثلا في الإحرام، ثم حذف رفع الصوت وصار على من ذكر الله عز وجل. إذن أهل به غير الله يعني ذكر علي ذبحه غير اسم الله، هذا حرام، هذا شرك، وهذه ميتة لأنها لم تذك ذكاة شرعية. هذه أصول المحرمات. الحمد لله الدين ليس فيه تضييق، الحرام قليل ودائرة الحلال واسعة. هذه الأربع هي المحرمات: لا تأكل دم، لا تأكل ميتة، لا تأكل لحم خنزير، لا تأكل ما ذبح بغير اسم الله، وما بعد ذلك. طيب إذا اضطررت ما معه إلا ميتة يأكلها؟ سيموت إن لم يأكلها. قال تعالى فمن اضطر، ما معنى اضطر؟ أي ألجأ بالقوة. الاضطرار هو حمل الإنسان على ما يضره ويكرهه، اضطرار، حملته على ما يضره ويكرهه. إنسان اضطر ما معه إلا ميته، يموت أو يأكل منها. انظر لرحمة الله بعباده، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا اضطررت كل، لكن بشرطين: أن تكون غير باغ ولا عاد. ما معنى باغ؟ البغي هو الفساد، ولذلك يقولون امرأة بغي يعني فاسدة. ثم صار يطلق على الطلب، أبغي يعني أطلب، أبغي وجه الله يعني أطلب وجه الله، ذلك ما كنا نبغي يعني نطلب. فما معنى الآية غير باغ ولا عاد؟ اختلف المفسرون في هذه الآية على قولين: غير باغ ولا عاد هذا وصف من؟ غير باغ ولا عاد، إيش هو اللي غير باغ ولا عاد؟ من هو غير باغ ولا عاد؟ القول الأول قالوا ها المن، القول الأول قالوا الآكل. الآكل غير باغ ولا عاد. كيف يعني الآكل غير باغ ولا عاد؟ هل الإنسان يكون باغ وعاد؟ قالوا نعم، باغي خارج على الإمام، لكن يقولون قتال البغاة. طيب عادي؟ عادي معتد على طريق المسلمين. إذا ما معنى الآية؟ لك أن تأكل من الميت إذا اضطررت إلا إن كنت عاصي، خرجت في سفر تقطع طريق المسلمين أو تبغي وتخرج على إمام المسلمين، ليست الرخصة لك. الرخص لا تناط بالمعاصي. إذن من اضطر في سفر يأكل ميتة، إلا من كان سفره معصية ما نساعده، نقول كل من الميتة، لا أنت ممنوع تأكل ميتة، ارجع لا تأكل ميتة. وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد، واختاره الرازي والقرطبي. القول الثاني قالوا لا لا، هذا حال ووصف الأكل، ليس الآكل غير باغ ولا عاد، أي حال كون الأكل بغير بغي ولا عدوان. إذن أيهما أقرب؟ هل هذا وصف الآكل غير باغي ولا عادي، أو وصف الأكل وأنت تأكل دون بغي وعدوان؟ القول الثاني أقرب، أنه وصف الأكل. يدلك على ذلك أمور. الأمر الأول أن هذه الآية تكرر مثلها في السور المكية. في أي سورة جاء غير باغ ولا عاد؟ في إيش؟ في المائدة؟ في إيش؟ في الأنعام والنحل. أحسنت، والأنعام والنحل سور مكية، والسور المكية لم يكن فيها مسألة خروج على الإمام. إذن تفسيره بالخروج على الإمام، نحن ما زلنا في مكة ما في إمام أصلا، يعني ما في دولة، كيف خروج على الإمام، خروج على المسلمين في طريقه؟ ما كان هذا موجود. ثانيا، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن إماما إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من أين جئنا بهذا؟ غير باغ على الإمام ولا عاد على المسلمين، لا يقتضي السياق هذا التقدير. لم يذكر الإمام ولا المسلمين في هذا السياق، لم يذكروا. غير باغ في الأكل ولا عاد في الأكل، لأن السياق سياق أكل، الميتة والدم ولحم الخنزير، السياق سياق أكل. من أين أتينا بقضية قدر غير باغ على الإمام ولا عاد على المسلمين؟ هذا لا دليل عليه. إذن القول الأقرب غير باغ في أكله ولا عاد في أكله، وهذا قول جمهور. ثم اختلفوا ما معنى غير باغ في أكله ولا عاد في أكله، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا غير باغ فوق حاجته، كل من الميت بقدر حاجتك، لا تأكل فوق حاجتك، لا تبغي وتطلب فوق حاجتك. طيب ولا عاد، أي ولا معتد بأن يأكل منها وهو يجد غيرها، هذا معنى غير باغ ولا عاد. لا تكون تطلب فوق الحاجة، ولا تكون تأكل منها وأن تجد غيرها. إذن أولا لا تجد إلا هي، فأنت غير عاد. ثانيا كل بقدر حاجتك ولا تبغي، فأنت غير باغ. إذن غير باغ فوق حاجته، ولا عاد يأكلها ويجد غيرها، هذا ما يجوز. القول الثاني قالوا غير باغ أي غير مستحل، ولا عاد أي غير مضطر. لا تأكلها وأنت غير مضطر، ولا تأكلها وأنت تستحلها، إنما هي ضرورة ورخصة. القول الثالث قالوا غير عان غير باغ شهوته، كل بقدر ما يقيم أودك ويبقي حياتك ويسد رمقك، لا تأكل شهوة، خلاص كل فقط بقدر ما يقيم حياتك. فغير باغ شهوته ولا عاد إلى الشبع، فتأكل بقدر ما تعيش، لا تبغي فوق هذا من شهوة الطعام، ولا تبغي فوق هذا من الشبع بالطعام. والأقوال حقيقة كلها صحيحة، فعليه ألا يأكل فوق حاجته ولا فوق شهوته، وعليه ألا يستحل، وعليه ألا يأكل وهو يجد غيرها، وألا يأكل إلى الشبع، وألا يأكل غير مضطر. كل الأقوال صحيحة كما ذكر هذا بعض المفسرين. إذن كل بقدر الحاجة إذا اضطررت إليها، قال فلا إثم عليه، إن الله غفور لمن أكل من الميتة عند الضرورة، رحيم بكم إذ شرع لكم هذه الرخصة، فما أرحم الله عز وجل بعباده. تكلمنا عن الرحمة، فما المغفرة؟ أصل المغفرة مأخوذ من المغفر، والمغفر ستر الرأس ووقايته من الضربات، تلبس مغفر في الحرب حتى تستر رأسك وتقيه من الضربات. والمغفرة أن يسترك الله من فضيحة الذنب، وأن يقيك الله من عواقب الذنب. عرفنا إيش معنى المغفرة الآن؟ يسترك الله من فضيحة الذنب، تفعل ذنب ويسترك من فضيحته، ثم يقيك من عاقبته، لأن الذنب سيئة، والسيئة سميت سيئة لأن عاقبتها تسوء بصاحبها، فالله يغفر لك ذلك فيسترك من فضيحة ذنبك، ويقيك من عقوبة ذنبك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا ويسترنا، وأن يرحمنا ويزيدنا في الخير. اللهم اغفر لنا السيئات وارحمنا بزيادة الحسنات، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.